شغف على تحريمه لم يقيا أنه يقبضه إلى أجل، ثم إذا لم يستطع أن يوجد بين الأجل قد أزيدك بالمدة وتزيدني بالمقدار، وقد إما أن توفي أو تلقي، إما أن توفي تؤدي بين الأجل أو تلقي تزيد بالمقدار في الرقم من 110 ريالات إلى 110. إذا جاء في السنة والوحيدة المشهر المتفق عليها من خلال كل يوم 10 ثانية أو تسجد الأجر، فلن تسجد جعلها 100 120 فتضاعف أضعافا كثيرة، فذاكر تلف بالتأخير ما عنده مال، فهذا استغل هذا وأخذ ماله دون حق من حقوق التجارة، لابد أن يكون فيها نفر يقدم للطرف الآخر خدمة، لا بد من خدمة تقدم، أما أن يستغل مال آخر دون جهد منه هذا لا يجوز، فهذا من أجل المال الحرام، وإذا جعل الله رضا مقابل الصدق، جميع الآيات التي حل بها الربا تترك قبيلها الصدق، وأما رضا الفضل كنا رضا النسيئة متفق على تحريمه إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا لا إلا في نسيئة، ثم رجع فرجع رضي الله عنه وقال بقوله جماعة، أما رضا الفضل فإن يبيع أحد الأصناف الستة تذكرها فيما يلي إذا باعها بجنسها متفاضلة فهو رضا الفضل، هذا النوع من الربا تذكره إن شاء الله تبين لنا، والربا تبذل للبريعة لا أصالة لا شركة للنسيئة، لأن النسيئة محرم في الكتاب، ورضا الفضل إنما حرم لأجل أنه ذريعة إدارة النسيئة وهو محرم كذلك، كلاهما للكتاب يكون محرم. Thank you.

الرجال حظ إذا لقى شيئا بجنس النساء يحب جنس الجد ومن كذلك الطعام قد يكون من داخل البحري قد يكون من بحري من صخرة كما تخرج بعض المعادن قد يكون من البحر قد يكون من محروق بتراب وغبرة ومن حقاق القابل فأراد أن يبيع صبرة وأن يحير بسيد وثبت كذا لابد من التفاوض. الشرط الثاني لابد من التناول أن يكون يدا بيد لأخذ الآخر من الشيء لا تخفر شيئا عن المجلس. هذا الشرطان في جواز البيع الربوي بجنسه. عرفنا هذا؟ هذه الفكرة عرفناها. هل الحديث إن ذكر هذه الفكرة عرفناها عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا لا يجري الا في اعيان ما يكون في غيرها من انواع الخطر والذرائع فان المعنى اذا حرمت بمعنى فيها وهذا المعنى اذا وجد في غيرها يقاس عليها هل حصل خلاف بعض الانسان قال مقصوره على هذه الفكره اي نوع قاس لو بعت رجل ارجو لك ان تبيع ساعتك ليس على الصراحه والعدد بالعدد لك أن تبيع الدرائم الأخرى الفلوس الناس لأن هذه الأصناف هي مقصورة عليها على قول ابن حزم ومن تبعه من أهل الله والآخرون قالوا لا إنما حرم صلى الله عليه وسلم هذه الست أصناف بمعنى فيها هذا المعنى إذا وجد في غيره لم تقوا إليه هذا المعنى ما هو اختلف أهل العلم فيه المعنى الذي حرم من اجله بيع الذهب بالذهب لا بد من التساوي ولا بد من التقارب خلاف لو اذا اختلفت هذه الاجناس يقول صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد درجا تبيع ملك بشعير بعت خلاص منها بعير حمل بعير بصاع من آخر يعني أو ذاك أكثر وهذا أقل لأنه صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف فيكم بتفاوض قليل كبير لكن الشرط التقابض لابد أن يكون هذا اليد فإذا إذا تساوت هذه الأجناس الشرط فيها شرطان التساوي والتقابض بيع تمرا بتمر لكن لابد يكون قبض بالمجلس هذا الجلد وهذا الجلد من هذا الحال فلا بد من التساوي لكن إذا اختلفت هذه الأجناس ما شرط التساوي لكن شرط التقارب لك أن تبيع ذهبا لك أن تبيع ذهبا بفضة لا شرط التساوي لكن لا شرط التقارب فإذا بعت بعير بملك لا شرط التساوي لكن لا بد من التقارب لكن لو بعت عين هذا بعين هذا لا بد من التقارب اختلفوا في الحكمة أو العلة التي من أجلها حرمت هذه الأصناف ومن رأى أنها مقصورة عليها قال هذه الأصناف التي فيها ربا ما عدا لا ربا فيها وغيرا قال لا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فذكر النوع ودل على أن غيره يفوق مقامه فنبحث في المعنى الذي من أجله حرم صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الكلم نظرنا في الذهب والفضة وجدنا أن هي من ذوات الوجه جودة أولا ما حتى الآن حتى من العجل الجنيه والجنيه والريال الفضة والريال الفضة حتى من العدد لكن العدد هذا موزون بالضبط درهم والمللي جرام وجنوه وزن دقيق ربط فيه الوجه مو العجل ربط فيه الوجه ولذا صادق لما كان الضرب ودرات الضرب ما كانت دقيقة وكان كل أحد يضرب هذه القرية تضرب دراهم تلك القرية تلك المدينة وفي دراهم كثيرة مضروبة في السوق فتلتقي إلى الجانب فتتفاوت الجودة والكفة هذا ذهب صافي وهذا ذهب مخلوط وهذا مخلوط ريال كذا وهذا وزنه كذا وهذا أقل من الوزن فإذا اشترى فضة ذهب إلى الغزلان قال من هذه هذا 100 درهم درهم وزن معدلا ويسحب هذه النار في نار وزن على عدد كانوا يعرفون هذه الأوزان ويزنونها الذهب والفضة ولسانها موزون هذه الفطر عنده كونها موزونة لا تكفي لحظة تكون جسم من أجله جسم موزون الحديد يوزن بعض الثياب يوزن بعض النحاس والرصاص يوزن ليس إلا الوزن وحده لا بد شيء آخر هذه العلة إذا كونها ذهب وفضة قالوا لا ذهب وفضة هذه علة خاطرة ما تنفع تبحث عن شيء آخر ومن جعل أن العلة فيها الذهب وأنها مثلها جوزا كانت خاطرة لا تتعدى غيرها ومن جعل أنها نقود معنى الثمن قال العلة فيها الثمنين العلة كونها أثمانا للناس هي تكون فيها سبع كان الجهلاب حفظة في أي دفعة في الجهال على عالم السبع قد يكون شيء آخر ثمن المقايضة قد يكون الزرق ثمن يكون الشعير ثمن بس ما يعني أي بلد ما تبقى القرى مخصوصة الذين يحتاجون لعائل الجهال لكن الذهب والفضة جعل الله أعيانها أثمانا إلى أن تكون الساعة. العلة فيها الثمانية وإذا لا يجوز أن يضارب فيها ما يجوز الدولارات الشيعة. تخيل رفض من الدولار كل مسؤول. يا نعبط الريال في الشريف مسؤول. يا نعبط قدم كبيرة. هذه ليست كلام. خلق الله الذهب والفضة أثمانا للناس ليس السبع الذين يظاهرون في حاله يشترونه ويترفضون الإسلام من الخير مربوح تجارة أخذوا محرم غالي ليست هذه السلع إنما هذه الأثمان تعامل معاملة السلع لا تجارة الشراء الفرق غير البيع والشراء في هذا البحث عرفنا هذا؟ المضاربات في الحكم والتوصال ويشتروا الذهب والفضة دعوه فجعلوها سلع عن بحث ليست سلعا انما هي اثمان فالعلة فيها الثمانين كونها موزونه وكونها ثمانيه او كونها ثمانيه على حياله هذه ثلاثه بين العلة لكن هذه اربعه اصناف والاصناف الاربعه طلبوا به هذا قال انه جنس المسلم أنه من ذوات الأمثال الغرب والسعير والبل والسم هذه الأجناس وهذا الجنس مما يكال ومنه ما يوزن فجعلوا كل ما يكال ما كان جنسا من هذه الأجناس يدخل فيها الربا وأدخل الربا في الحديد وبالرطاب المواد الكيميائية وفيما يستخرج من باطن الأرض وما تخرجه الثمار وغير ذلك من الحبوب على قول أبي حنيفة والمسيح أحمد القول الثاني ليس بالعين من العلم الطعم لأن المطعوم يأكله الناس العلة فيها الطعم أنها مثيلة نطعم على قول الشافعي وقول الأحمد قول الشافعي قول أن يحمد هو الذي اختاره المصنف ابن خزان رحمه الله قال العلة كانها مضرومة لأن هذه العلة كلها مضرومة انظر ما يقوله الناس والتمر ما يقوله الناس والشعور ما وحياته يقوله الناس والجلد كذلك ما يطعمه الناس كل هذه مضرومات وأدخلوا مما يطعمه الناس الفواكه بأنواعها وجميع المدخرات فيما يذبح وما يذبح كانوا في كل مجال هذا من قول الدنيا وقول الدامة وقول أحمد وقول الثالث القول الثالث قول المالكية العلة في هذه الأربعة أنها محتاجة قوت للناس ما الفرق بين الطعم والقوت قالوا القوت ما فيه دوام الحياة طعم قد تعمل جوز ليس ربه أطلعك عن الجوز

أعداء لا يوجد عرفنا هذه والعلة الذهب والفضة إما كونها حليا للنساء أو كونها ذهب وفضة معدن يعني يقال معدن أو كونه ثمن والصحيح أنه لأجل ثمنية لا لأجل عين ذهب وفضة لما قلنا أن كونه ثمنا أقوى من قولنا كونه ذهب وفضة كما ذهب إليه بعض الأئمة العلة هي أنه ثمنا كل ما ارتضاه الناس وجعلوه ثمن اشترى به في الأسواق تجري فيه الربا ليس هذا الموجود في كل الدراهم عندنا قد تكون في النحاس كما في بعض الدول وقد تكون في هذا النوع من المعدن لكن اذا ذهبت الى السوق اي مكان في بقعه من البقع من بقاع هذه الدوله اخرجت القرش او ما جانته من انواع الحملات هذه ثلاث دول تشتري به ما حدود بل على انها اسواق كان يشترى بها في جميع بقاع هذه الدوله ما كانت ثمنا تجري فيها الربا والورق الورق الذي تأذينا ليس ذهبا ولا فضة ولا نحاس لكن في مكان ذهبت تشتري به دل على انه ثمن وكل ما عزه الناس ثمنا فهو يجري فيه الربا والعلة فيه الثمن اولى ان تقول ذهب فضة لان ذهب فضة لك ان تبيع الريالات بريالات متفاضلة ولك أن تبيع الدراهم بريالات متفاضلة لكن لما كانت ثمانية هي فيها ثمانية لا بد من التساوي عرفنا هذا؟ إذا بعت الثمن ما كان ثمنا بجنس آخر من هذه الربويات كم شرط تشتري فيه شرط فيها؟ شرط واحد هو إيه؟ التقابل في جليلنا كان أحد منها يريد فيه أن أفضل في المستوين أفضل من المعلم بها الدرائم أجل ذلك لكن لو بعت ذهب لو بعت بعير بحيطة ما نستطل أفضل بعدين أعتقد بعير لو أردت أن تبيع بعيرا بحيطة لا تجوز لك أن تقول لصاحب الحيطة قد أن آتيك بالآخر من البعير لا بد أن يكون في المجلس ما كنت متفاضلا لا يشعر فيه التفاضل لكن الزهر من هذا الجسم سليمان تماما ولا يشعر فيه التفاضل ولا يشعر فيه التفاضل الذهب والفضة وغيرها من الأجناس من هذه المصنوعات أو المخلفات لا يشعر فيه لا تفاضل ولا تفاضل عرفنا هذا؟ إلا إذا كان بين المبيع الثمن والجسم بين ديون ما يجب نهى عن بيع الخالي في الجاهل نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الخالي في الجاهل ما شرط في التقاضي إذا كان يجيب في أما ذهب وفضة فبيع كيف في قيمة القنطار بالقنطارين كيلو كيلوين جاز لك أن تبيع ما في لكن لابد من التقاضي لابد من التقاضي فإذا الثمانية وحدها جنس واحد وهذه أربعة أجناس هذا الجنس إذا جئت بهذا الجنس لا يشعر فيه شيء إذا جئت جنسا بجنسه أو من غير جنسه مما كان وزنا أو ثمنا لا بد من التقابض ولا يشعر فيه التساوي فإذا جئت هذه الأربعة أحدها بالآخر لا يشعر فيه التساوي لا يشعر فيه التقابض علمنا هذا وعلمنا الحكمة من تحريم الربا الفضل فالحكمة في بما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع طعام الطاعين هذا المعنى أو لا لو عن على جزم بعض أصحابنا المعصومين لهذه العلة وما حد يتجاوزوها، قالوا هذا نوع من الكلام لا يجوز. عرفنا هذا جزم بعض أصحابنا أنه لا يجوز، لا يصح هذا النوع من الفروع الثلاث إذا كان منصوما. ولو سلم هذا البيع من القطان إنما هو الحاج، ولو سلم هذا البيع من القطان إنما هو الحاج، هذا برد. نعم. وأجاب الله لأن القياس المد إنما جاز للبشر ولها جاز باختلاف معاني. وجاب القاضي لما رأى أن هذا القول هو المسلم عنده الذهب والفضة أنها موجود منه، واعترض عليه السلف الموزونان، السلف الشريعة سلعة غائبة من موجود عند السلف عند الباعث، لكن منها بمعنى يضمن وجودها في المدة المعينة التي تسلم مقاضى القيمة تسلمها عقل فقد لا طلبها من تبع الذي تمر هذا المقطوع عن خلقه يشتريه مني بشهر كذا كان جدادي يخرج عن الثلاث سبعة طلبت منه كذا استلمه المقطوع هذا السبب السلم السلم جاز في كل سلعة موصوفة معينة معروفة ذات وزن تسلم وقت معين عند وجود هذه الشروط جاز السلم فيها وجزاها في الموزونات. القاضي لما راى العله بالثمن انها الوزن وذات الجنس مر ان يجيب عن هذا النقد انه نقد عن هذا الافتراض بإبطال هذه العله بالنقد، فاجاب عن هذا النقد ما الذي قال القاضي يقاضي انه يعلم الذي قال، فارى القاضي بانه قياس الماء لو جينا القياس بمعنى المجال العقلي لهذا لمنعناه وقلنا يا امام لا يقصد هذا في مذهبنا ما جاز للمسقطة كيف تعامل الناس وجعل الحرج والمسقطة إذا كان عرفنا هذا هذا قول ضعيف معنا ولها تأثير جاز ولها تأثير العلة قد تكون محسوسة وقد تكون ذات معنى غير محسوسة العلة إذا كانت غير محسوسة هذا المعنى لا بد أن يكون الشارع الحكيم قال في إحدى المواضع لو قال سمعت زيدا هذا الدرهم من الزكاة قلت الإنسان ليس شافه أسود وآخر شافه طويل وآخر شافه على إشقاق أحمر وآخر شافه أنه يعرف كل استنبط عندك تعطينا للعصر قال لا أنا أعطيناها العلة دي لأنه طويل، والآخر قال إنا ما أعطيناها لأنه لابس اللون الفلاني، والآخر قال لأنه أعرف وجدنا هذه العلة ما تصدق لأن الشارع لم يعد حظ في أحكامه أنه قال أكرم فلان التوازن ما عرفنا لم نعهد من الشارع قال نعفو فلانا من الزكاة لأنه طويل ولا عرفنا من الشارع قال نعفو فلان لأنه أعرف دل على أن هذه العلة الفردية العلة الفردية لا تقصر ليس لها تأثير أنا قلت هالعبارات بعد معنى تأثير معنى فليس لها تأثير أي أن الشارع لم يقل بها في موضع من المواضع عرفنا هذا معنى معنى تأثير أن الشارع قد يعتبر أحيانا علة من العلل فيقول بها وأحيانا لا تقول يقول بها أبدا عن الإنسان ما لم يقول بها ليس لها تأثير ما قال بها فلا تأثير ما لها تأثير ولا ما لها تأثير يقول المشقة لها تأثير بدليل أن الصائم يفطر في السفر والعلة فيه المشقة والمصلي يقصر الصلاة والعلة فيه المشقة والحامل والمرضع والعين الشام والقضاء وصاحب الشهر خلق كذا والسير الحديث لو أن يجمع بين الصلوات فإلا فيه المشقة والمشقة ذات تأثير لأن وجدنا الشارع قال بها في مواضع الدين هل معنى تأثير؟ فالاستراحة للمسلمين فقال والمشقة لا تأثير لا ترد علينا إذا قلنا إنما أجلنا بيع الموجود في الموجود مساء والمشقة لا تأتي أي أن الشارع قال بها في بعض المواضع ذهب إليها بعض المواضع صلى الله على نبينا محمد وعلى آله